جنت ما حبك وحبيتك، ردت أنساك بالقوة ولا نسيتك، وحاول جنت ما أنطي مجال ولك ما وطي، وتالي اللي خفت منه ضحت بي، ولا شي صرت قدامك ولا شي، لا والأقوى من هاي بديت أتعلق بهواية، وحشي ينكسر بي إذا ما تكون وياي، وأضعف حيل بوجودك صرت تتجاوز حدودك، تركتك تلغي شخصيتي تمشيني على مودك، وأعشق تفاصيلك، بشنو أرضيك ما أدري وش أسويلك، كل شنطيك ما أندم يلي تعيش ويا الدم حبيبي، وكل شي بالدنيا صرت لي، ولا شي صرت قدامك ولا شي، لو عمرني لك أنذل وظل شاريك واتحمل، رغم أدري أنت إنسان ما لك حل، ولو عمرني لك أنذل وظل شاريك وتحمل، مني عادي تتبرى وعلى أصغر غلط تزعل، يا الكاتب على صدري ما راح أنساك يا عمري، صابر لك رغم أدري أنت إنسان ما لك حل، وحاول قلت ما حبك وحبيك. حبك وحبيتك، ردت أنساك بالقوة ولا نسيت،